قال فيم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال حتى شبعنا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر. قال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار. قال فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. قال وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. قوله جدع أي دعا بالجدع، وهو قطع الأنف وغيره من الأعضاء. وغنثر بضم الغين وفتحها هو الجاهل، وقيل الثقيل الوخم، وقيل هي كلمة يقولها الغاضب. قال النووي قوله بل أنت أبرهم أي أكثرهم طاعة وخير منهم، لأنك حنثت في يمينك حنثا مندوبا إليه محثوثا عليه، فأنت أفضل منهم. وقوله وأخيرهم هكذا هو في جميع النسخ بالألف، وهي لغة. وقوله لم تبلغني كفارة يعني لم يبلغني أنه كفر قبل الحنث، فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه. وفي الحديث جواز ذهاب من عنده ضيفان إلى أشغاله ومصالحه إذا كان له من يقوم بأمورهم. وفيه ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الحب للنبي صلى الله عليه وسلم والانقطاع إليه وإيثاره في ليله ونهاره على الأهل والأولاد والضيفان وغيرهم. وأخرج أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. وفي رواية من حلف على يمين فاستثنى فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي على يمينه وإن شاء أن يرجع غير حنث أو قال غير حرج. ورواه مالك موقوفا على ابن عمر أنه كان يقول من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. هذا مذهب الجمهور. قال في المرقاه قال في شرح السنة العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين أو مفصولا عنها بسكتة يسيرة كالسكتة للذكر أو للعي أو للتنفس فلا حنث عليه، ولا فرق بين اليمين بالله أو بالطلاق أو بالعثاق. واختلفوا في الاستثناء إذا كان منفصلا عن اليمين، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يعمل به إن طال الفصل أو اشتغل بكلام آخر بينهما ثم استثنى. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.